بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا، وتبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر وأراد شكورا، وتبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. اللهم لك الحمد خير مما نقول وفوق ما نقول ومثل ما نقول. لك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. عز جاهك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك ولا إله إلا أنت. لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل على نبيك الرحمة المهداة والنعمة المسداة، لسان الصدق الذي بلغ الوحي بأحسن عبارة، وأذن الخير الذي تلقى الوحي فصاغه بألطف إشارة، صلى الله على سيف النصر الذي كسر الله به ظهور الأكاسرة وقصر به آمال القياصرة، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وأشكر مكتب الدعوة هنا في عنيزة وفضيلة الشيخ حمود الصائغ، وأشكركم على حسن استقبالكم. وقد سعدنا اليوم بزيارة شيخنا ووالدنا الشيخ محمد الصالح بن عثيمين، فكان مع اللقاء بعض الأبيات أستأذنكم في إلقائها بين يدي المحاضرة، وهي تكملة لما مر في بريدة البارحة: قل للرياح إذا هبت غواديها حي القصيم وعانق كل من فيها، قل للرياح إذا هبت غواديها حي القصيم وعانق كل من فيها، واكتب على أرضهم بالدمع ملحمة من المحبة لا تنسى لياليها، أرض بها العلم حي حاذق فهم، يروي بكاس من القرآن أهليها عقيدة رضعوها في فتوتهم صحت أسانيدها والحق يرويها، عقيدة رضعوها في فتوتهم صحت أسانيدها والحق يرويها، ما شابها رأي سقراط وشيعته وما استقل ابن سيناء بواديها، ولابن تيمية في أرضهم علم من الهداية يعلو في روابيها، إذا بريدة بالأخيار قد فخرت يكفي عنيزة فخرا شيخ ناديها، إذا بريدة بالأخيار قد فخرت يكفي عنيزة فخرا شيخ ناديها، محمد الصالح المحمود طالعه البارع الفهم والدنيا يجافيها، له التحية في شعري أرتلها بمثل ما يحمل الأشواق مهديها. سالت قريحته بالحق فاتقدت، سالت قريحته بالحق فاتقدت نورا فدنيا الهدى زانت نواحيها. أما بعد، فموضوعنا في هذه الليلة صبر الأولياء في منازل الابتلاء، وهذا الموضوع توحيه العبد الفطرة. يوم أن فطر الله سبحانه وتعالى العباد على الصبر وعلى الجزع وعلى الشكر وعلى الكفران، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. والصبر من مقامات العبودية عند أهل السنة والجماعة، بل هو من أعظم المقامات، ذكره الله في القرآن في أكثر من 90 موضعا، مدح مرة الصبر ومدح مرة الصابرين وذم الذي لا يصبر وبين أجور الصابرين عنده سبحانه وتعالى وما أعد لهم من درجات. والصبر في الإسلام على 3 مراتب: أولها صبر على الطاعات، وثانيها صبر على المعاصي، وثالثها صبر على الأقدار والمصائب. وأعظمها الصبر على الطاعات إن شاء الله على خلاف، لكن هذا الذي تميل إليه النفس أن الصبر على الطاعات لأنها مقصودة الأداء هو الصبر العظيم المطلوب. يوم تؤدي الطاعة فتصبر عليها وتصابر نفسك لتؤديها على أكمل وجه بخشوعها وخضوعها. والصبر عن المعاصي يوم تدعوك نفسك الجماحة الأمارة بالسوء فتصبر وتحتسب. وصبر على أقدار الله يوم يكتب الله عليك سبحانه وتعالى من أقداره ما يريد أن يخفف به من ذنوبك أو يرفع به من درجاتك. إذا علم هذا فإن أولياء الله الصالحين كان ما يميزهم به الصبر مع اليقين. سئل شيخ الإسلام ابن تيمية قيل له بما تنال الإمامة في الدين قال بالصبر واليقين. أما سمعت الله يقول وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وعباد الله الصالحين ابتلوا في حياتهم بمصائب. منهم من ابتلي بالمال ففقد ماله. والله عز وجل يلطف بأقداره إذا حكم على عباده بها، فما للعبد إلا التسليم. ومنهم من أصيب في عقله بمصيبة فذهبت بعقله فبقي أبلها مصروعا مبهوتا. ومنهم من أصيب في جسمه فعطلت بعض حواسه أو أعضائه. ومنهم من أصيب بابنه إما ظل وإما مات وإما ذهب عنه ولم يعد كما سوف يأتي. ومنهم من أصيب في عرضه اتهم تهمة وهو منها براء وهي لا تليق به ولا يليق بها فصبر واحتسب. وسوف أعرض للصبر مع الأشخاص، وكأن إلقاء الحديث سردا على عواهنه طريقة السلف الصالح كما ذكر ذلك الشاطبي في الموافقات للتبويب والترتيب والصبر والحصر. إذا علم ذلك فإن الله قص قصص الصابرين ومدحهم سبحانه وتعالى، وقال جل ذكره في سورة البقرة يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ثم قال ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم بل أحياء ولكن لا تشعرون. ثم قال معلما أن الصبر على هذه الأمور ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. من هم الصابرون؟ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. واختلف أهل أرباب المعاملة أو السلوك أو التربية في تعريف الصبر، فقال أحدهم هو أن يقطع جسمك وأنت تتبسم تلذذا بقضاء الله، وقال الآخر هو أن ترضى بما رضي الله لك به، فأحبه إلى الله أحبه إليك. إن كان سركم ما قال حاسدنا فما لجرح إذا أرضاكم ألم. وقال الثالث هو أن تحتسب الأجر أعظم مما فاتك من العافية. إذا علم هذا فإن الله عز وجل يقول في محكم كتابه إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. والابتلاء سنة من سنن الله عز وجل. يبتلي العبد لأربعة أمور، لأربع فوائد، لنتائج أربع، منها الرفعة في الدنيا والرفعة في الآخرة. فإن المبتلين أعظم الناس رفعة، يكونون مبتلين في أول الطريق فإذا صبروا واحتسبوا رفع الله ذكرهم أبد الدهر. والأمر الثاني التربية، فإن الله يربي القلوب بالابتلاء سبحانه وتعالى حتى تخلص وتصدق له جل عز وجل. والأمر الثالث تحقيق العبودية، فإن الله يريد أن يعرف أن هذا العبد عبد له ولا يمكن أن يكون عبدا بالدعاوى، ولا بالحجج التي لا يقوم عليها دليل حتى يعلن العبودية. وكثير من الناس يعلن أنه عبد ولكن إذا ابتلي نكس على عقبيه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. فمن أعظم فوائد الابتلاء أنه يحقق لك مقام العبودية. إن كنت عبدا فهذا هو الابتلاء فاصبر له، فالذي كتب عليك الابتلاء هو الذي كتب عليك النعم. والأمر الرابع الأجر والمثوبة عنده سبحانه وتعالى، وهو لا تضيع عنده الودائع إذا ضاعت عند الناس، وهو لا يخسر من يعامله سبحانه وتعالى بل يستفيد، وهو لا يهزم من يتولاه بل ينتصر. فالزم يديك بحبل الله معتمدا، فإنه الركن إن خانتك أركانه. إذا علم هذا فإنما يخفف الابتلاء عند كثير من أهل العلم. ذكر ذلك ابن القيم في كتاب زاد المعاد أمور، منها أولا أن تؤمن بالقضاء والقدر، فإنه أعظم معالم أهل السنة والجماعة الإيمان بالقضاء والقدر. وفي صحيح مسلم عن يحيى بن يعمر، وهذا أول حديث في الصحيح، قال ابن عمر لما حدث أن قوما في العراق لا يؤمنون بالقضاء والقدر، والذي يحلف به ابن عمر، وفي لفظ والذي نفسي بيده لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما تقبل منه حتى يؤمن بالقضاء والقدر. وفي حديث صحيح عن عبادة بن الصامت أنه قال لابنه لما حضرته الوفاة: يا بني عليك بالإيمان بالقضاء والقدر، فوالذي نفسي بيده إن لم تؤمن بالقضاء والقدر لا ينفعك عملك أبدا. وفي سنن الترمذي بسند الحسن عن ابن عباس من حديثه الطويل قال: كنت رجف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظ. انظر ما أحسن الكلمات، احفظ الله يحفظ، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. ثم قال: واعلم أن النصر مع الصبر. قبلها يقول عليه الصلاة والسلام: واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. فأول ما يخفف الابتلاء والمصائب قضية الإيمان بالقضاء والقدر. ومن لم يؤمن بالقضاء والقدر فلا قبل الله له صرفا ولا عدلا، ولا كلمه ولا زكاه، وله عذاب أليم. والقضية الثانية أن تعرف أن ما أصابك أنه قليل بالنسبة لما أعطاك الله سبحانه وتعالى. ما عندكم ينفد وما عند الله باق. فما أصاب الله العبد بمرض أو هم أو غم أو حزن إلا كفر الله به من سيئاته، فاعلم أنها تكفير عنده سبحانه وتعالى لا يضيع. الأمر الثالث أن تتسلى بالمصابين أو بالمصابين والمبتلين من الناس، وأن تعلم أن كل دار فيها مصيبة، وأنه ما مليت دار حبرة إلا مليت عبرة، وفي كل واد بنو سعد. ولذلك قالوا للخنساء: ما لك تقولين إذا قتل صخر قتلت نفسك؟ قالت: تسليت بالبكاء الثكالى حولي. ثم قالت: ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي. فالتسلي بمصائب الناس وتذكر مصائب الناس من أعظم ما يدفع الكرب عن النفوس أو يخفف المصيبة. وذكر ذلك ابن القيم وقال: واعلم أن في كل واد بني سعد، أن في كل واد بني سعد. إذا علم هذا فإن الذي يخففها أيضا أن تعلم أنها أقل مما كانت، فإن الله عز وجل يخفف بعض المصائب عن بعض. وأعظم مصيبة تصيب العبد مصيبة في الدين، فهي التي لا جابر لها ولا مسلي لها ولا معزي، ومن كل شيء عوض إلا من الله، فإذا فاتك فاتك، ومن كل شيء تسلية إلا الدين، فإذا فاتك فوالله لا هناك تسلية ولا عزاء ولا عوض. فاحمد الله عز وجل أن أصبت بمصيبة في جسمك أو في ولدك أو في مالك أو في عرضك، ولم تصب بمصيبة في دينك، فإنها من أعظم المصائب، بل هي أم المصائب، ولا جابر لها إلا التوبة والعودة إلى الله عز وجل. واسمعوا الآن إلى الصالحين في قصص عجيب، وفي إيراد رحب واسع، عذب يريده سبحانه وتعالى في القرآن، ويريده رسول الهدى صلى الله عليه وسلم في السنة، وإلى أهل السير من أرباب الحديث ومن حفظة السنة. يقول سبحانه وتعالى عن أيوب لما مسه الضر: رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. أصيب بمرض في جسمه مكث 18 عاما لا يهدأ، لا يذوق طعاما، ولا يتلذذ بشراب، ولا يكتحل بمنام. فلما بلغ 18 كما قال أهل التفسير عاما، عاد وقالت له زوجته: لم تشتكي على الله عز وجل؟ لم تعرض نجواك وشكواك على الواحد الأحد؟ فإنه يكشف الضر، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ فقال: لا والله لا أدعوه حتى تتساوى أيام صحتي وأيام ابتلائي، فإن أيام الصحة لا تحسب عند كثير من الناس، نصح كثيرا وننعم سنوات طويلة، فإذا أتى البلوى سنة تكاثرنا السنة وحسبناها وأحصيناها، فأما أيام الرخاء فلا تحسب. فأبى أيوب عليه السلام أن يدعو الله، بل دعا ولكنه لم يصرح، وانظر ما أحسن الأدب، قال: ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، أنا المريض وبيدك الشفاء، فإن كنت ترى أني قد أصبحت في حال ترضى لي بالعافية فعافني يا رب، فأحب الداء إلي ما أحببته أنت، أو الأمر ما أحببته أنت. ولذلك ذكروا عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، رضي الله عن الصادق الزاهد خليفة الإسلام أبي بكر الصديق، يوم أن دخلوا عليه وهو مريض فقالوا: ماذا أصابك؟ قال: الله أعلم ماذا أصابني. قالوا: ألا ندعو لك طبيبا؟ قال: الطبيب قد رآني. قالوا: ماذا قال لك الطبيب؟ قال: يقول إني فعال لما أريد. أخذها بعض الناظمين فقال: كيف أشكو إلى طبيبي ما بي والذي قد أصابني من طبيبي؟ كيف أشكو إلى طبيبي ما بي والذي قد أصابني من طبيبي؟ وذكر بعض الكتبة في ترجمة ابن تيمية أنهم دخلوا عليه وهو مريض، قالوا: يا أبا العباس ماذا أصابك؟ فسكت ثم رفع رأسه وقال: تموت النفوس بأوصابها، ولم يدر عوادها ما بها، وما أنصفت مهجة تشتكي أذاها إلى غير أحبابها. فالشكوى إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك انظر إلى يعقوب ما أحسن عبارته يوم قال: فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. ثم يقول: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. فالبث والحزن يشكى إليه سبحانه وتعالى، فهو من باب رفع الشكوى إليه سبحانه وتعالى. إذن الابتلاء بالأمراض والمصائب والزلازل والمحن من الأقدار التي يقدرها الله على الناس، والله عز وجل أعلم بالأجسام التي تتحمل المرض من غيرها. وفي الطبراني بسند فيه نظر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تبارك وتعالى: إني أعلم بعبادي، من عبادي من لو ابتليته لما استطاع ولا ما صبر، ومنهم من لو عافيته لما شكر، فأنا أصرف عبادي كيف أشاء. فله سبحانه وتعالى الحكمة البالغة. فالمرض من الابتلاءات العظيمة التي مرت في تاريخ هذه الدنيا منذ خلقها الله إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ابتلى الله عز وجل أيوب بالمرض فقال هذه القولة: رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. وذكر ابن حجر في الإصابة أن الله سبحانه وتعالى ابتلى عمران بن حسين أحد الصحابة الأخيار، ابن حسين بن عبيد الخزاعي المجاهد الشهير الصحابي النحرير، ابتلاه الله بمرض مكث 30 سنة مريضا لا يقوم من على فراشه. فقال له بعض الصالحين: لو شكوت أو رفعت ضرك إلى الله؟ قال: أحبه إلى الله أحبه إلي، ما دام أن الله يرضى هذا لي فأنا أرضاه لنفسي. فكانت الملائكة كما قال الحفاظ تصافحه بأيمانها مع كل فجر. وهذه من كرامات الأولياء التي أقرها أهل السنة والجماعة، فنحن نقول بها ولا تستبعد. كانت الملائكة تصافحه لأنه صبر واحتسب 30 سنة، فشكر الله له سعيه وأجزاه في الدنيا بمصافحة الملائكة والخير العميم والأجر والثواب عند الله تبارك وتعالى. ويبتلي الله عز وجل بعض الناس في جسمه بفوت أعضائه. العقل نعمة من أعظم النعم هي بعد الدين، ولكن إذا حكم الله بسلب عقل هذا المخلوق وأخذ هذا العقل فما لك إلا أن تسلم وتحتسب. عن عطاء بن أبي رباح في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال لابن عباس: يا عطاء، ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قلت: بأبي أنت وأمي. نعم. قال: هذه المرأة السوداء أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني أصرع، يعني يصيبها مس من الجان فتصرع، فادعو الله لي. قال: إن شئت دعوت الله لك، وإن شئت صبرت واحتسبت ولك الجنة. ما أحسن الخيارين، وما أحسن الخيار الثاني. عرض عليها خطتين وخيرها بين طريقين وأنزلها منزلتين، فقالت: أصبر وأحتسب وهذا من التوفيق، فإني أتكشف فادعو الله لي يا رسول الله، فدعا لها ألا تتكشف فهي من أهل الجنة تمشي على الأرض، لأن احتسبت عقلها وهو أعظم نعمة بل من أعظم النعم. فلما فوضت الأمر إلى الحي القيوم جازاها الله بجنة أرضها السماوات والأرض. والله عز وجل قد يبتلي عبده بالبصر، والبصر نعمة من النعم الجليلة. يوم ترى الحياة، يوم تذوق الجمال، يوم تتعرف على الأحياء وعلى الأشياء وعلى الذوات وعلى الأشخاص بالعينين الجميلتين، لكن إذا حكم الله بطمس نورهما فما لك من حيلة إلا الصبر والتسليم. ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ابتليته بحبيبتيه فصبر عوضته منهما الجنة. ما أحسن الكلام، وما أحسن إيراد الحديث. لم يقل عينيه، وإنما قال حبيبتيه، لأنه يحبب العينين إلى صاحبها فكأنها أحب إليه من كل شيء، فيقول: من ابتليته، ولم يقل: من أخذت عينيه، وإنما قال ابتليت، ليبين أن هناك أجرا ومثوبة، وأن هناك كنزا ومدخرا، وأن هناك جنة وموئلا. فقال: من ابتليته بحبيبتيه فصبر عوضته منهما الجنة. وما أحسن من الجنة. قالوا ليزيد بن هارون الواسطي كما في سير أعلام النبلاء والتذكرة والتراجم، ويزيد بن هارون الواسطي شيخ الإمام أحمد من حفاظ الدنيا ومن رجال البخاري ومسلم ومن أهل واسط، بل عالم واسط الوحيد، ذهبت عيناه. فقيل له: يا أبا خالد، أين ذهبت العينان الجميلتان؟ قال: أذهبهما والله بكاء الأصحاب، أذهبهما والله بكاء الأصحاب. فابتلاه الله بسلب العينين لكن عوضته منهما الجنة. وابن عباس حبر الأمة عمي في آخر حياته، فأتاه بعض الشامسين يعزيه استهزاء في عينيه، فعزاه في عينيه، فعلم ابن عباس أنه شامتا، فقال: إن يأخذ الله من عيني نورهما ففي فؤادي وقلبي منهما نور، عقلي ذكي وقلبي غير ذي عوج، وفي فمي صارم كالسيف مشهور. صدق رضي الله عنه. إن يأخذ الله نور العينين ففي القلب نورا، ففي القلب نور وبصيرة، وإن يأخذ الله ضياء هاتين العينين الجميلتين ففي الروح ضياء خارق مشع يبقى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وما حيلة الإنسان إلا يصبر. ذكروا عن ابن هبيرة صاحب الإصطاح الحنبلي الوزير الشهير الكبير التقي الذي دعا الله في أيام منى بالغيث، فسقوا الغيث وهم في يوم منى، فقال وهو يبكي: يا ليتني دعوت الله في المغفرة. دخل عليه أحد الناس وهو جالس في الوزارة، وكان وزيرا للمستنجد المستنجد العباسي، وقد أدركه ابن الجوزي، بل ابن الجوزي من أصحابه. فدخل عليه أحد الناس فسلم له ابن هبيرة جائزة ومسح على رأس هذا الشخص، ثم ذهب الشخص. فقال له الناس لابن هبيرة: ما لك أعطيته ومسحت على رأسه؟ قال: هذا وأنا وإياه شباب، عرفته ولم يعرفني، ضربني مرة على رأسي فذهبت عيني منذ 30 سنة، ما أخبرت أحدا بها، ما أخبر أحدا، لأن الشكوى على الله سبحانه وتعالى. والابن نعمة من النعم الجليلة. والله عز وجل ذكر الصالحين فقال عنهم يروي عنه سبحانه وتعالى أنهم كانوا يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ومن أحسن ما يجمل الحياة المال والبنون، فهم زينة الحياة الدنيا. وما أحسن من أن ترى أطفالك وأبنائك يتلعرعون أمامك ويهشون ويبشون برون الإسلام ويسجدون للواحد القيوم ويرددون عليك آيات القرآن. ولكن إذا حكم الله سبحانه وتعالى بأخذهم فما لك من حيلة. في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، يقول الله سبحانه وتعالى: من قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسب، ليس لعبد المؤمن إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة، ليس لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. والصفي هنا لم يقل الولد ليخرج الأخ، ولم يقل الأخ ليخرج الأب، ولم يقل الأب ليخرج الصديق والصاحب، وإنما قال الصفي. وما أحسن هذا الكلام. فالصفي كل من أصابتك روعة من فراقه أو حرقة أو حزن عوضك الله إذا صبرت واحتسبت الجنة. وفي سنن الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن العبد المؤمن قال الله سبحانه وتعالى وهو أدرى لملائكته الذين قبضوا نفسه: قبضتم ابن عبد المؤمن؟ قالوا: نعم يا رب وهو أعلم. قال قبضتم ثمرة فؤاده؟ قالوا: نعم يا ربي. قال فماذا قال عبدي؟ قالوا: حمدك واسترجع. قال: الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون. قال: ابنوا لعبدي قصرا في الجنة وسموه بيت الحمد. هذا الحديث حسن. والقصر هنا كالربابة البيضاء أو كالكوكب الدري مكتوب عليه قصر الحمد، يدخله الرجل الصالح يوم يحتسب مصيبته في ولده على الله سبحانه وتعالى. والمرأة المسلمة تشارك الرجل في هذه المصائب. بل ذكر صلى الله عليه وسلم للنساء في فوت الأطفال ما لم يذكر للرجال، فإنه قال لما زارهن: ما من كن امرأة تقدم ثلاثة إلا كانوا لها حجابا من النار. قالت امرأة: واثنين يا رسول الله، اثنين على المفعولية. قال: واثنين. قالت: وواحد في بعض الروايات. قال: وواحد. فالحمد لله ان جعل الفضل موت ابن واحد صالح تحتسبه عند الله دخول لك جنة أرضها السماوات والأرض بإذن الله. وأصيب كثير من الصالحين كذلك في أجسامهم. الله يرزقك أعضاءك تتمتع بها، ويرزقك سبحانه وتعالى قوة وحيوية وطاقة ونشاطة، لكن له حكم أن يسلب عنك القوة. ذكر أهل العلم وأهل السير وأهل التراجم في سيرة عروة ابن الزبير ابن حواري الرسول عليه الصلاة والسلام، عروة الذي هو أكبر راوية في كتب الحديث عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها، عروة الذي ذكروا عنه أنه كان يختم القرآن في 4 أيام، وأنا لا أقف عند 4 أيام، فالأولى في 7، أقل حد في 7 كما في حديث ابن عمرو، لكن الشاهد قوة العبادة والإقبال على الله عز وجل. أراد الله أن يرفع درجته عنده فكتب عليه ابتلاء. سافر عروة بن الزبير إلى الشام وهو في الطريق أصابته آكلة في رجله، فاجتمع عليه الأطباء فقالوا: نقطع رجلك من القدم. فقال: أصبر وأستأني. فدخل المرض إلى ساقي فقالوا: نقطعها من الساق. قال: أصبر وأستأني. فدخل المرض إلى الفخذ فقالوا: ما لك من حل إلا قطعها وإلا مت. قال: الله المستعان، إنا لله وإنا إليه راجعون. فقالوا: لا نقطعها حتى نسقيك كأسا من الخمر. قال: يا سبحان الله، عقل منحنيه ربي أذهبه بكأس من الخمر؟ لا والله، ولكن إذا توضأت ودخلت في صلاتي فاقطعوها. فتوضأ واستقبل القبلة وبدأ في صلاته يناجي رب العزة سبحانه وتعالى، وهو في الآيات يحلق بروحه مع تلك الآيات البينات. فتقدم إليه الأطباء بالمناشير فقطعوا رجله، فلما غلبه الدم سقط مغشيا عليه على وجهه، وبعد ساعات استفاق فقالوا: أحسن الله عزاءك في ابنك، رفسته دابة الخليفة فمات. يا سبحان الله، في هذه الفترة، فترة الإغماء، رفست ابنه دابة الخليفة فمات. انظر إلى المصائب كيف تحدث، وانظر إلى ألطاف الله وحكمه سبحانه وتعالى في القضاء والقدر. ماذا قال؟ قال: الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم لك الحمد، لكن انظر إلى الذي يعد النعم. اللهم لك الحمد، إن كنت أخذت فقد أعطيت، وإن كنت ابتليت فقد عافيت. أعطيتني 4 أبناء وأخذت ابنا واحدا، وأعطيتني 4 أعضاء وأخذت عضوا واحدا، فلك الحمد ولك الشكر. ثم قال: لعمرك ما مديت رجلي لريبة، لعمرك ما مديت رجلي لريبة، ولا ما مديت كفي لريبة، وما حملتني نحو فاحشة الرجل، ولا دلني فكري ولا نظري لها، ولا قادني فكري عليها ولا عقلي. وأعلم أني لم تصبني مصيبة من الله إلا قد أصابت فتى قبلي. رجع محتسبا إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه الذي قدر ويمحو الله به خطايا الصالحين. وإبراهيم عليه السلام أستاذ التوحيد ومعلم العقيدة، الذي بث المذهب، مذهب التوحيد في الدنيا وأسسه، فكان رسول الهدى صلى الله عليه وسلم أشبه الناس به، ابتلاه الله بمصائب، منها أنه ألقي في النار، جمع له حطب، ثم وضع في مكان وأريد أو دفع ليرد، بل ردي في النار، فانقطعت به الحبال إلا حبل الله، ووصدت أمامه الأبواب إلا باب الله. لكن انظر إلى التوكل على الله سبحانه وتعالى. أتاه جبريل فقال: ألك إلي حاجة؟ قال: أما إليك فلا، وأما إلى الله فنعم. فلما ألقي في النار ماذا قال؟ قال: حسبنا الله ونعم الوكيل. وفي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم لما ألقي في النار، وقالها رسولنا صلى الله عليه وسلم لما قيل له: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. فلما ألقي في النار تذكر عظمة الله، وأن لا كافي إلا الله، ولا حافظ إلا الله، ولا حامي إلا الله. يا واهب الآمال، أنت رعيتني ومنعتني، وعد الظلوم علي كي يجتاحني، فنصرتني فانقادني متخشعا لما رآك منعتني. فالمانع هو الله سبحانه وتعالى. فلما وقع في النار أتت عناية الله عز وجل، فقال الله عز وجل: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. لو قال بردا وسكت لأصبحت دمهريرا يقطعه، ولكن وسلاما أي هدوءا وراحة وعافية وصحة. وابتلاه الله بابنه، شب إسماعيل عليه السلام على الراجح من أقوال أهل العلم، وبلغ معه السعي ودرج وسار وأتى، فلما أصبح في سن متمثلة للحب بلغ معه السعي. والابن إذا أصبح في هذه السن أصبح يشاغف القلب، لأنه إذا كبر قليلا نقص حبه. 3 يحبون في 3 مراحل: المريض حتى يشفى، والغائب حتى يحضر، والصغير حتى يكبر. والصغير جدا من الأطفال لا يحب، ولكن توسط الحب بلغ السعي، أصبح شجى القلب وشغاف الروح. فأراد الله أن يخلي قلب إبراهيم لحبه سبحانه وتعالى، لأنه الخليل. قد تخللت مسلك الروح مني، ولذا سمي الخليل خليلا. فكان من مقامات الخليل أن يكون أحب شيء إليه الله عز وجل. فلما بلغ السعي هذا الابن الصالح، ابتلاه الله أو ابتلى الله أباه، رأى في المنام رؤيا الأنبياء حق. عقد لذلك البخاري بابا في صحيحه: باب رؤيا الأنبياء حق، إني أرى في المنام أني أذبحك. فقام الصباح بعد أن تأكد من الرؤيا، فعرض الرؤيا على ابنه، لا مستشيرا، ولكن ينظر إلى رد هذا الابن الصالح. فكان رده رد المؤمن الموحد: ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. فلما علمه التوحيد ولقنه التوحيد وأرضعه مع اللبن عقيدة لا إله إلا الله، قال له: إني أرى في المنام أني أذبحك. فماذا قال؟ قال: افعل ما تؤمر. ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وما أحسن التواضع، ما قال افعل ما تؤمر ستجدني من الصابرين، وإنما قال إن شاء الله. فالصبر يؤتيه الله عز وجل، والتثبيت منه تبارك وتعالى، فتقدم إليه. ولذلك يقول سبحانه وتعالى إن هذا لهو البلاء العظيم وما أعظم منه، لأنه ابتلاء ما سمع بمثله. ابنك وقد بلغ السعي وصالح، ثم يأمرك الله أنت أن تباشر الذبح بنفسك، ما قال يا إبراهيم مر فلان يذبح ابنك وأنت تختفي، لا، خذ أنت السكين واذهب إلى ابنك واطرحه أمامك واذبح ابنك. فتمثل لهذا فرفعه الله، وأثبت الله أنه صادق وأنه من المحسنين، وترك عليه له لسان صدق في الآخرين، فالألسنة تثني عليه وتمدحه أبد الدهر، فعليه السلام أولا وآخرا، وجزاه الله خيرا في مواقف الصدق، خيرا وأجرا ومثوبة. والله عز وجل ذكر المبتلين كذلك في الأزمات وفي القرب. يونس بن متى عليه السلام خرج مغاضبا قومه، ولكن لم يستأذن ربه، فذهب في السفينة، فلما ألقي من السفينة ذهب في ظلمات ثلاث: ظلمة الليل، وظلمة البحر، وظلمة الحوت، انقطعت به الحبال إلا حبل الله، ونسي كل أحد إلا الله، ما تذكر زوجة ولا ولدا ولا صاحبا. فقال في الظلمات: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وفي السنن عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، دعوة أخي يونس ما قالها مكروب إلا كشف الله كربه. وأكثر ذكره في الأرض دعبا لتذكر في السماء إذا ذكرت، ونادي إذا سجدت له اعترافا بما ناداه ذنون بن متى. إذا ناديت واعترفت بلا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، كشف الله كربك وغمك وحزنك ورزقك من حيث لا تحتسب، فكان جزاء الصابرين عند الله أجر ومثوبة. فانظر كيف أخرجه الله ونجاه، وقال: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. ويعقوب عليه السلام يصاب بمصيبة، والعجيب أن المصائب التي عروت في القرآن على أنواع، ما كانت على وتيرة واحدة، نوع الله المصائب والنعم على الناس، فإن له الحكم البالغة. يعقوب ما ابتلي بابنه أن يكون ضالا كابن نوح عليه السلام، وما ابتلي بأن يذبح ابنه كما ابتلي به إبراهيم، ولكن ضل منه ابنه يوسف عليه السلام، وأصبح في مكان لا يدري أين ذهب، يردد دائما: فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وبلغ يوسف في قلبه الشغاف من الحب، فلما ابتعد عنه كان مقدار هذا الابتعاد 40 سنة: بنتم وبنا فما ابتلت جوانحنا شوقا إليكم وما جفت معاقينا، تكاد حين تناجيكم ضمائرنا يقضي علينا الأسى لولا تأسينا. أخذ يبكي ويكظم أنفاسه حتى ابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، وأخذ يقول: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. فلما علم الله تفويضه عنده رده إليه، فرفعه بالابتلاء لما صبر وشكر وقدر هذا رفعه. وهذا ميزة العبد يوم أن يفقد شيئا غال أو نفيس عليه فيحتسب ذلك عند الله عز وجل. ويوسف عليه السلام ابتلي في عرضه، اتهم فصبر واحتسب وفوض أمره إلى الله سبحانه وتعالى، فرفعه الله رفعة ما بعدها رفعة، وأثنى عليه سبحانه وتعالى وقال: إنه من عبادنا المخلصين. لماذا؟ لأنه صبر، ولأنه صبر على هذه البلوى التي هي عظيمة. ولذلك يذكر ابن القيم في مدارج السالكين نقلا عن ابن تيمية قال: إنما عظمت مصيبة يوسف عليه السلام بأمور، وكان رفعته لأمور، وكان أجره عند الله عز وجل لأمور، منها أنه شاب وهو أقدر على الفاحشة، ومنها أنه غريب والغريب ما يجد ملاما ولا عتابا من الناس، ومنها أنه في بيت امرأة عندها سلطان ما تخاف على نفسها من السلطان ولا من تطبيق الحدود، ومنها أنها جميلة المرأة، ومنها أنها لبست فليتها وذهبها وفضتها، ومنها أنها خلت به، ومنها أنها غلقت الأبواب، ومنها أنها هددت ومع ذلك صبر، قال معاذ الله. فما أحسن الكلمة، فرفعه الله. فنحن نقرأ قصته دائما في القرآن إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فيا سبحان الله، كيف يرفع الله بعض الناس بالصبر، وكيف يرفعهم سبحانه وتعالى بالابتلاء إذا عدوا ذلك قضاء وقدرا فآمنوا به وأنزلوه منازله. وحدث هذا مصيبة العرض أو الابتلاء في العرض في تاريخ الإسلام، قصة الإفك، حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها الذي رواه البخاري في غزوة المريسيع، وفي كتاب المنافقين عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس، ومن طريق الزهري أيضا أن عائشة رضي الله عنها وأرضاها حدثت فقالت وهي تسوق القصة، كان صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج، ما أحسن القصة يوم تسوقها عائشة، كان عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يخرج لغزاة أي لغزوة أقرع بين نسائه، فأيتها خرج نصيبها أو سهمها خرج بها صلى الله عليه وسلم. فخرجت معه في ذات غزوة، فلما قفلنا من الغزوة راجعين نزلت في منزل ألتمس عقدا لي من ظفار فاتني، فارتحل الركب وما شعروا وظنوا أني في الهودج، وهو البيت الصغير الذي يوضع للمرأة، فحمل الهودج على الجمل وذهبوا وارتحلوا من المنزل وظنوا أن أم المؤمنين الطاهرة بنت الطاهر الصديقة بنت الصديق المبرأة من فوق سبع سماوات أنها في الهودج، فذهبوا وأتت في وقت الظهيرة فلم تجد أحدا في المنزل، فماذا فعلت؟ تغطت وقالت إنا لله وإنا إليه راجعون، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. فجاء رجل من الصالحين المجاهدين الزاهدين الأخيار اسمه صفوان بن المعطل، فأتى فوجدها متغطية، فقال الله المستعان، عائشة زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت عائشة والله ما كلمني ولو كلمة. ثم أناخ بعيره فأركبها على البعير فركبت وذهب يقود البعير بزمامه وعائشة على البعير، والرسول عليه الصلاة والسلام قد نزل هو والصحابة منزلا في الطريق، فأتى بالجمل وعليه عائشة، فأما الذين آمنوا فزادهم إيمانا ربهم سبحانه وتعالى، وعلموا أنها طاهرة وأنها بريئة وأنها شريفة وأنها صديقة، وأما الذين في قلوبهم مرض فخار النفاق في قلوبهم وأشعش الشك في نفوسهم، نعوذ بالله من ذلك، فقاموا يشوشون بالأخبار، لماذا تأخرت ولماذا أتى بهذا الرجل وما هو السبب، نفاق وكبر وعتو وإعراض عن الله وعن شرعه. الرسول عليه الصلاة والسلام لم يدري، وصل المدينة، قالت عائشة فأتاني مرض فأنكرت منه صلى الله عليه وسلم ذاك اللطف الذي كنت أجده قبل ذلك يوم أمره، لأنه وصله الخبر صلى الله عليه وسلم، ومرضت هي في بيته، فكان يمر عليها ويقول وهي مريضة كيف فيكم، ما يزيد على هذه الكلمة. قالت فكان هذا يريبني، أي أشك فيه، لماذا لا أجد ذاك الحفاوة وذاك الحنان وتلك الشفقة التي كنت أجدها قبل ذلك. فاستاذنته صلى الله عليه وسلم أن أمرر في بيت أبوي فأذن لي، فارتحلت رضي الله عنها وأرضاه وهي مصابة بمرض لكن لا تدري أنها أصيبت في أرضها، أشرف ما يملكه الإنسان، تريد أن يدمر بيتك ولا تصاب في أرضك، تريد أن تنهى حياتك ولا تثلم في شخصيتك، تريد أن يذهب عنك كل شيء من ذوات الدنيا وأن يموت أبناؤك وزوجتك وأحبابك وأقرباؤك، ولكن لا تصاب في هذا المعلم من معلم أرضك. ولذلك يقول سيد قطب رحمه الله إن هذه الأيام أوقفت الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة على أعصابه شهرا كاملا، أصيب هو في عرضه وأصيب في رسالته وشكك في مبادئه، ما أصبح عند المنافقين إلا في مقام التهمة، إنسان مصلح يريد تجديد أمر البشرية والخروج بها من الظلام يصاب في عرضه صلى الله عليه وسلم في زوجته، كيف بعدها يثبت في الساحة ويؤدي الرسالة ويعلم الناس ويجاهد ويفتي وهو متهم ومراب في عرضه عليه الصلاة والسلام؟ إنها مصيبة عظيمة. والعجيب أن من أقدار الله أن الوحي لم ينزل في تلك الفترة حتى يربي الله الأمة، يرى المؤمن من المنافق، يرى الصادق من الكاذب، فلم ينزل وحي شهرا كاملا. فنزلت عائشة في بيت أبويها تمرض، وأتى عليه الصلاة والسلام لا يدري ماذا يتصرف. الوحي ما نزل عليه، جبريل ما فوضه في المسألة. سمع عليه الصلاة والسلام أن زوجته اتهمت في أرضها، وهو يعلم أنها صديقة خيرة، لكن ما عنده براهين وإثباتات وحجج تنفي هذه التهمة والشائعة التي استبيحت في أعراض الناس وفي أوساط المجتمع. ذهبت عائشة رضي الله عنها ولم تدري، والرسول عليه الصلاة والسلام عاد إلى قريبه وابن عمه أبي الحسن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه وأرضاه، الذي هو بمنزلة هارون من موسى منه صلى الله عليه وسلم، فقال: يا علي، ماذا ترى في أهلي؟ قال: النساء غيرها يا رسول الله كثير، كأنه يقول تزوج. فذهب إلى أسامة فشاوره، فقال أسامة رضي الله عنه وأرضاه: يا رسول الله، زوجك ما علمنا فيها إلا خيرا. فذهب صلى الله عليه وسلم إلى الجارية وشاورها: ماذا ترين؟ التي كانت تخدم عائشة، فقالت: ما رأيت إلا خيرا، صائمة قائمة عابدة، والله لقد كانت تنام فتأكل الداجن عجينها، يعني من غفلتها وبراءتها ولطفها تأتي الشاه من طرف البيت فتأكل العجين الذي هو في الصحفة. الرسول عليه الصلاة والسلام ما خرج إلى الآن بحل لهذه المشكلة المريبة، وتأتي عائشة فتخرج مع نساء تخبرها امرأة أن عائشة اتهمت. قالت: فسقطت على وجهي، وزاد مرضي مرضا، وهمي هما، والله ما اكتحلت بنوم، والله لقد بكيت حتى ظننت أن البكاء يخرق كبدي أو يخالف بين أضلاعي. فدخل عليها صلى الله عليه وسلم وقال: يا عائشة، إن كنت ألممت بذنب فتوبي إلى الله واستغفري. إلى الآن ما تيقن عليه الصلاة والسلام أنها بريئة، وإن كنت بريئة فسوف يبرئك الله عز وجل. فقالت عائشة لأبيها: رد عني. فقال: والله ما أعلم ماذا أقول. فقالت لأمها: كلمي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: والله ما أدري ماذا أقول. فجلست عائشة قالت: والله ما مثلي ومثلكم إلا كما قال أبو يوسف، ونسيت اسمه من الغضب ومن الهم والحزن، واسمه يعقوب، وهذا في الصحيح. قالت: وما كنت أقرأ إلا قليلا من القرآن في أول عمرها. قالت: ما مثلي ومثلكم إلا كما قال أبو يوسف، فصبر جميل، والله المستعان على ما تصفون. وما برح صلى الله عليه وسلم أو ما برح من مكانه حتى أتاه الوحي، فنام واستيقظ فإذا هو يتلو تلك الآيات: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، الآيات، فبرأها الله من فوق سبع سماوات ورفع لها عظيم الدرجات ومحى عنها كثير من السيئات، لأنها صبرت في عرضها واحتسبت عند الله. وجلد صلى الله عليه وسلم الذين ذهبوا بهذه الشائعة شائعة القذف، نسأل الله العافية والسلامة. ومحمد رسولنا صلى الله عليه وسلم ابتلي على كافة الأصعدة، في صعيد المعركة ابتلي بالقتال فصبر واحتسب. مات ابنه عليه الصلاة والسلام فلذة كبده وشجى روحه وهو في العامين من عمره. يقول أنس: ذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد قدم له ابنه إبراهيم ونفسه تقعقع، فأخذه صلى الله عليه وسلم واحتضنه وهو في سكرات الموت ويبكي عليه الصلاة والسلام ويقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. ما أحسن هذه الكلمات. وابتلي عليه الصلاة والسلام بفقد بناته فصبر واحتسب، وجلس عند قبر زينب كما في الصحيح، وأخذ ينكت الأرض ويبكي ويقول: والله لو والذي نفسي بيده لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. وابتلي عليه الصلاة والسلام في دعوته بالشائعات، قالوا ساحر، قالوا شاعر، قالوا كاهن، فاحتسب ذلك عند الله عز وجل. فمن هذا نأخذ أن الابتلاء أنه عجيب وأنه أنواع، وأنه يمر بالمؤمن من حيث لا يشعر من حيث لا يحتسب، فما عليه إلا الصبر. وابتلي الصالحون سلفا وخلفا. يقول ابن القيم: يا هزيل العزم، أو كلمة تشبهها، ناح في الطريق نوح وذبح فيه يحيى وقتل زكريا وسجن الأئمة وجلد الظهور العلماء، هذا طريق الابتلاء، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. ادخل الإمام أحمد رحمه الله إمام أهل السنة والجماعة وجلد بالأصوات، على ماذا؟ على زهده وعبادته يجلد، على علمه في الحديث يوم حفظ 1000 أثر ما بين مروي مرفوع وموقوف ومسند ومقطوع وأثر وكلام تابعي، على صيامه في النهار يجلد، على إعراضه عن زهرة الحياة الدنيا، على أمره بالمعروف ونهي عن المنكر، على دعوته المشعة الفياضة، على استقامته في ذات الله، على تربيته لأجيال الأمة وتعليمه العلم. لا، ابتلاء ليرفع الله منزلته. جلد ووضع في السجن وأخرج فكان كالذهب الأحمر، أدخلته النار فعاد ذهبا خالصا أحمرا. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. الدين ليس دعاوى، والدعاوى ما لم يقيموا عليها بينات أصحابها أدعياء. يدعي أحد الناس أنه يحب الله فإذا سمع الأذان ما تحرك إلى المسجد، هذا منافق إن لم يكن له عذر شرعي. يدعي أنه يحب الله ورسوله ولكن إذا أصيب بمرض تسخط القضاء والقدر. يدعي أنه يوالي الله وأنه يحب الله فإذا مات ابنه تسخط وأنكر القضاء والقدر وقال كلمات لا أصل لها. أين الإيمان؟ أين الصدق؟ الإيمان معناها أن تقوم إلى الماء البارد في صلاة الفجر وهو أحب إليك من الجلوس مع الأخيار في بساط من بساط السمر أو في مناجاة الأحبة. وفي حديث أن الله عز وجل يقول يا عبادي إذا قام العبد المؤمن وتوضأ من الماء البارد، وهذا من الابتلاء بالطاعات، وترك فراشه الوزير ولحافه الدفين وقال يا عبادي انظروا، أو يا ملائكتي انظروا لعبدي ترك فراشه الوزير ولحافه الدفيء وقام إلى الماء البارد يتوضأ منه وقام يدعوني ويتملكني أشهدكم أني غفرت له وأدخلته الجنة. وعلامة الصدق أن تثبت في صفوف المؤمنين في الصلاة وأن تقبل إليها بشوق وحرارة، لأن المنافق قد يصلي ولكن ما هناك حب، ما هناك إخلاص، ما هناك انقياد. يقول جل ذكره وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. يصلون ولكن كسالى، يصلون ببرود، يذكرون الله ببرود، يقرؤون القرآن ببرود، ما هناك صدق ولا إخلاص ولا محبة ولا اندفاع، فما ينفعهم ذلك؟ هذا معلوم. الإمام أحمد سجن لأنه يقول ربي الله، فرفع الله درجته فأصبحنا نذكره في كل مجلس وعلى كل منبر وفي كل منتدى وعلى رأس كل حفل. وانظر كيف رفع الله ذكره، وأما خصومه فمحق الله ذكرهم، ما يذكرون إلا قليلا. الذي عارضه مثل الوزير بن الزياد دعا عليه الإمام أحمد فجلد وعذب وادخل في فرن وهو حي حتى قطعت الطيعان. هذا ابن الزياد الوزير الذي اعترض على الإمام أحمد دعا عليه الإمام أحمد فسلط الله عليه ظالما مثله فعذبه وابتلاه ومحقه وقطعه. وأحمد بن أبي دؤاد شيخ المعتزلة البدعي الجهمي الذي هو أحمد أهل البدعة وأحمد بن حنبل أحمد أهل السنة دعا عليه الإمام أحمد فأصيب بالفالج، لأن الإمام أحمد قال اللهم عذبه في جسده، لأنه هو الذي كان متسبب في الجلد ومتسبب للإمام أحمد في السجن ومتسبب في الضغوط السياسية. فقال الإمام أحمد اللهم عذبه في جسده فشل نصف من جسده والنصف الآخر سليم. قالوا كيف حالك يا أحمد بن أبي دؤاد؟ قال أما جسدي هذا فوالله لو وقع ذباب عليه كأن القيامة قامت، وأما جسدي هذا فوالله لو قطع بالمناشير قطعة قطعة ما حسست به. لماذا؟ لأنه عارض الحق. أما الإمام أحمد فبقي مذكورا في كتب الحديث آلاف المرات. يذكر أحد الصالحين ابتلي، دخل على أحد ابن بقية وزير ظالم فضربه على وجهه بكفه فأجلسه، فقال الصالح العابد اللهم إنه ضربني اللهم فاقطع يده، فابتلاه الله بظالم فقطعت يده. ولذلك ابن بقية يقول ليس بعد اليمين لذة عيش، يا يميني يا حياتي بانت سبيل اليمين. ذكره ابن كثير في ترجمته. وابن تيمية ابتلي بأنواع من الابتلاء وأظننا نكمل هذا بعد الأذان إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وممن عاش مرحلة الابتلاء في تاريخ الإسلام شيخ الإسلام المجاهد الكبير ابن تيمية رحمه الله، فإنه ابتلي في عرضه بالتهم الرخيصة التي لا مصداق لها ولا حق، وابتلي بالسجن، ادخل السجن رضي الله عنه ورحمه لأنه يدعو إلى لا إله إلا الله وإلى تصحيح المعتقد وإلى الخروج بالناس من الظلمات إلى النور. فلما أدخل السجن رد عليه الباب فالتفت إلى البواب وهو يوصد عليه الباب وهو يقول ابن تيمية، فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. دخل على سلطان عهده أو سلطان عصره سلجوقي فقال له السلطان: يا ابن تيمية، يقول الناس أنك تريد ملكنا. فتبسم ابن تيمية تبسم المستعلي بلا إله إلا الله الذي يريد ما عند الله والدار الآخرة، والذي ينظر إلى الدنيا إلى أن الدنيا رخيصة لا تساوي مجلس نصف ساعة في مسجد. قال: أنا أريد ملكك. قال: يقولون ذلك. قال: والله الذي لا إله إلا هو ما ملكك وملك آبائك وأجدادك يساوي عندي ثلثا واحدا، ثلث. تظن أننا نسعى إلى ملكك وملك جدتك وقارتك ونحن نسعى إلى تقرير لا إله إلا الله في الأرض لتبقى حية طريقة عبد الدار. ولذلك بقيت كتبه وبقيت معالمه وبقيت مدرسته حية في كل قلب مسلم، وما عرفنا اسم السلطان إلى اليوم. رفع الله ذات العلم وكان وحيدا لأنه يعبد الله، وأما السلطان بموكبه وجنوده وحاشيته فأخفت ذكره فما نعرف اسمه وللأسف، لأن هذا الابتلاء عاشه ابن تيمية لوجه الله سبحانه وتعالى واحتسب. وأنا قلت لكم أن من ثمار الابتلاء الرفعة، ولا تجد مبتلا صبر واحتسب إلا رفع الله ذكره وأعلى شانه، فأصبح يذكر أبدا بالدعاء والثناء. ومنها الأجر والمثوبة، وقد سلف هذه النتائج التي قدمتها بين يدي المحاضرة. لكن من الفوائد العظيمة للابتلاء لذة الانتصار، فإن الله عز وجل أقر عيون الصحابة بعد أن كانوا مستضعفين بالنصر، وما أحسن من الإنسان أن يجاهد ويبذل ويعطي ثم ينتصر في آخر المرحلة. بلال بن رباح أهين إهانة ما يعلمها إلا الله عز وجل من الوثنية، والله عز وجل يعلم أن بلال يقول لا إله إلا الله وأنه يصلي وأنه يريد الله والدار الآخرة، ويراه يسحب في جبال مكة ويوضع عليه الصخر، وبلال يقول أحد أحد. وفي قدرة الله عز وجل أن يخسف بهؤلاء الفجرة، وفي قدرة الله عز وجل أن يفك ويطلق هذا، لكن هكذا ليريه سبحانه وتعالى أو ليعلمه مدرسة من مدارس الابتلاء. وبعدها يأتي بلال بن رباح فينتصر إيمانه على الكفر ويثبت يقينه على الطاغوت ويهتدي بهدى الله عز وجل فيصبح سيدا من السادات. فبلال بن رباح معروف الآن، وأما أخصامه فليسوا معروفين. بلال يعرفه مسلم الملايين والسودان والعراق، وكل سطع يذكر فيه لا إله إلا الله يعرفه المسلمون، لأنه مؤذن الإسلام فاستفاقت على آذان جديد من وآذانها أذان بلال. ولذلك يوم دخل صلى الله عليه وسلم يوم الفتح في الصحيح أمر بلالا أن يؤذن، فارتقى بلال على الكعبة المشرفة التي بنيت على التوحيد، ارتقى يؤذن ليغيظ به صلى الله عليه وسلم المشركين رؤساء الضلالة والطاغوت، يقول: انظروا لهذا العبد الذي في نظركم لا يساوي فلسا واحدا أصبح سيدا بلا إله إلا الله، انظروا لهذا المؤمن التقي المتوضي اليوم يرتقي على البناية فيؤذن بلسان التوحيد لتسمعه آذان البشرية، انظروا إلى من سحبتموه على الصخور وأهنتموه وضربتموه وشتمتموه يؤذن يوم الفتح الآن فتستمع الدنيا وينصت الدهر لآذان بلال. وقل لبلال العزم من قلب صادق أرحنا بها إن كنت حقا مصليا، توضأ بماء التوبة اليوم مخلصا به ترك أبواب الجلال الثمانية. فرضي الله عن بلال كيف ابتلي فصبر فرفع الله ذكره أبد الآباد. هذا هو النصر، ولذلك يقول عمر أبو بكر سيدنا واعتق سيدنا، أبو بكر سيدنا واعتق سيدنا، أصبح بلال سيدا من سادات هذا الدين، وأصبح واجهة وأصبح قدوة، وأصبح يتشرف المسلم أن ينتسب إلى مثل أمة منهم بلال بن رباح رضي الله عنه وأرضاه. إذن يا أيها الإخوة الفضلاء ويا أيها الأخيار النبلاء، من أعظم الدروس التي نستفيدها أن الأجر والمثوبة مع المشقة. ولذلك في الصحيحين من حديث ابن مسعود قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوعك وعكا شديدا، فقلت: يا رسول الله بأبي أنت وأمي، إنك توعك وعكا شديدا. قال: نعم. قلت: ذلك بأن لك أجر رجلين. قال: نعم، إني أوعك كما يوعك رجلان منكم. ثم قال عليه الصلاة والسلام ويتحدث ابن مسعود: ما من مؤمن يصيبه هم أو غم أو حزن أو كرب حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله به من خطاياه، وفي لفظ: إلا حط الله به من خطايا كما تحط الشجرة ورقها. فانظر إلى الابتلاء معه الأجر والمثوبة. فاحتسب كل ما يصيبك في ذات الله عز وجل من هم أو غم أو حزن أو حتى حر الشمس، فإن الشوكة إذا أصيبها العبد فاحتسبها عند الله كانت مصيبة، ولكن احتسب ذلك عند الله سبحانه وتعالى، ومنها الرفعة. فاعلم أن الله أراد بابتلائك رفعتك، وما أراد خفضك. إذا علم أنك تريده والدار الآخر رفعك بالابتلاء. ومنها أنه علمك سبحانه وتعالى درسا من دروس العبودية لا ينسى، لأنك تذل بالابتلاء وتتواضع نفسك وتتهذب أخلاقك، لأن بعض الناس جاهل ما تربى، فإذا أصيب بمرض أو أدب بمصيبة ذل وأسلس القياد لله الواحد الأحد. ومنها أنك تتربى كذلك تربية الصبر، وهي المدرسة الكبرى التي أراد صلى الله عليه وسلم يخبرها للناس. ولذلك يقول الإمام أحمد: تدبرت الصبر في القرآن فرأيته في أكثر من 90 موضعا. وقال أهل العلم: من ركب الصبر أوصله إلى الرضا. وقال عمر: أدركنا خير عيشنا بالصبر. وقال بعض الصالحين: لما صبرنا أو صبرنا نجحنا وأفلحنا. فمن لا يصبر فلا حظ له ولا حكمة له ولا نهاية معه ولا غاية منشودة يطلبها. إذا علم هذا فعلينا يا عباد الله أن نصبر في كل ما أصابنا، وأن نحتسب أجرنا على الله عز وجل. يقول عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم من حديث صهيب رضي الله عنه وأرضاه مرفوعا، يقول عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته نعماء فشكر كان خيرا له، وإن أصابته ضراء فصبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. تصبر في كل ما يصيبك في عرضك، فإن الآن الأخيار وشباب الدعوة والصحوة الإسلامية أكثر ما يصابون في أعراضهم: متزمتون، متطرفون، رجعيون، مطاوعة، من هذه الألقاب والشائعات التي تلصق بهم. فعليهم أن يحتسبوا وليعلموا أن رسولهم وقدوتهم صلى الله عليه وسلم أصيب بأشد من هذا. قالوا عنه ساحر، قالوا كاهن، قالوا شاعر، ولكن صبر واحتسب فأعلاه الله وخفض خصومه. ومنها أن تصبر كل ما يصيبك في مجال الدعوة، فإنك تجد الجفاء وتجد الإعراض وتجد تكبر المتكبرين وتجد كذلك شتم الشاتمين وسب السابين، فعليك أن تحسن خلقك وأن تصبر، فإن النصر سوف يكون معك إن شاء الله. ومنها أن تصبر عن كل ما يفوتك من الأحباب والأقارب وكل ما يصيبك في جسمك من تعطيل بعض الحواس، وتحتسب ذلك على الله. إذا علم ذلك فنسأل الله لنا ولكم العافية، فإنا لا ندعو بالبلاء. لما قرأ الفضيل بن عياض أبو علي رحمه الله قوله سبحانه وتعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم، قال: اللهم لا تبلونا فتفضحنا، اللهم لا تبلونا فتفضحنا، يعني اتركنا مستورين. فإن بعض الناس يدعو بالابتلاء فإذا حصل ما صبر، كما فعل بنو إسرائيل لما حضروا المعركة فشلوا وهم دعوا بالقتال قبل المعركة. فنحن نسأل الله العفو والعافية. وهذا في حديث العباس أن الرسول عليه الصلاة والسلام كما في المسند قال له ألا أحبوك يا عم، وفي رواية قال يا رسول الله علمني دعاء أدعوك به، قال قل اللهم إني أسألك العفو العافية. وفي حديث سنده حسن أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذهب إلى رجل من الأنصار فوجده مريضا فضمر جسمه قال ما لك؟ قال قلت يا رسول الله اللهم إن كنت اللهم ما كنت معذبني به في الآخرة من عذاب فعجله لي في الدنيا، فابتلاني الله. قال عليه الصلاة والسلام أنا قلت أحسن من ذلك، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فندعو دائما بالعافية. وعند الترمذي أن الرسول عليه الصلاة والسلام سمع رجلا يقول اللهم إني أسألك الصبر، قال ما لك دعوت بالبلاء لكن أسأل الله العافية. فنحن نسأل الله العافية لنكون مستورين، لأننا لا ندري علنا أن نبتلى فنتضح ما نصبر، فنسأله أن يعافينا وإياكم من كل سوء وأن يجعل أحسن الأقدار علينا ألطفه وأن يرزقنا من الخير أعمه ومن البر أتمه ومن العيش أرغده ومن الوقت أسعده، وأن يتولانا وإياكم في الدارين وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها. اللهم بعلمك الغيب وبقدرتك على الخلق أحينا ما كانت الحياة خيرا لنا وتوفنا إذا كانت الوفاة خيرا لنا. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، ونسألك القصد في الغنى والفقر، ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فاضل كل خير على هذه الكلمات، وخيرا من التعليق على هذا أو الشكر فنكل أمره إلى الله عز وجل أن يجزيه خير الجزاء. ونعرض بعض الأسئلة، وإن كان كثير من الإخوة يقصد على سؤاله أرجو أن يعرض السؤال هذا، ونتمنى أن يتكرر لقاء الشيخ في هذا البلد وغيره من بلدان الأفريق. الأسئلة الكثيرة، إلا أنه لا شك أن الوقت يضيق عن عرض هذه الأسئلة بأكملها، ويقدم في هذا ما يتعلق بالمحاضرة ثم ما يتيسر من غيره. السؤال الأول يقول فضيلة الشيخ ما معنى الصبر، وهل إذا حل بالإنسان أمر يكرهه وأخبر به أحد هل يعتبر من غير الصابرين؟ الصبر أثابكم الله في اللغة معناه الحبس، ومعنى الصبر في الاصطلاح أن تحبس نفسك على طاعة الله عز وجل أو على الأمر، أو تحبس نفسك من الشكوى عن أمر وقع عليك، هو الحبس، فأن تحبس نفسك على أمر فلا تشكو وقع عليك. والشكوى على ضربين اثنين وعلى قسمين، شكوى لا معناها التسخط وإنما هكذا عرض مناجاة أحبة وطرح على الأحبة فلا بأس بذلك. ولذلك قال الإمام البخاري في صحيحه باب من قال ورأساه، باب من قال ورأساه، هل هذا من الشكوى؟ ثم أتى بحديث عائشة أنها قالت ذهب صلى الله عليه وسلم إلى بقيع الغرقد ثم أتى فقلت يا رسول الله ورأساه، قال بل أنا ورأساه. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال هنا ورأساه، وكذلك حديث فاطمة لما قالت واكرب أبتاه قال ليس على أبيك كرب بعد اليوم. فهذا ما معناه التسخط على القضاء والقدر، وإنما معناه التسلية والبوح عن النفس، ولا بد من شكوى على ذي قرابة يواسيك أو يسليك أو يتوجع. وأما الناحية الأخرى فهي الشكوى بمعنى التسخط، وهذا لا يجوز، أن تعرض حالك على الناس وكأنك تشكو الله سبحانه وتعالى على الناس، فهذا لا ينبغي. وإذا شكوت على ابن آدم إنما تشكو الرحيم على الذي لا يرحمه، وهذا من الخطأ، وهذا مردود ومذموم، ولا ينبغي أن يزاول وأن يفعل، بل يتقي الله العبد ويشكو حزنه وبثه ومصابه على الله سبحانه وتعالى. جزاكم الله خير. السؤال يقول: هل يوجد أذكار أو أعمال يفعلها المسلم تدفع المصائب؟ هناك بعض الأحاديث في هذا الباب، منها حديث لا يرد القضاء إلا الدعاء، وبعض أهل العلم صح هذا الحديث، ومنها حديث إن القضاء والدعاء يعتريان أيهما يغلب الآخر. فأما الدعاء فقد يخفف من المصائب، وأحسن ما يدعو به المؤمن كما سلف: اللهم إن يسألك العفو والعافية، وربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وهل الدعاء يرد القضاء؟ هذه مسألة. والصحيح أن يقال إن شاء الله الدعاء القضاء يقدر، ولا يرده الدعاء إلا إذا كان في التقدير أن العبد يدعو بهذا الدعاء، يقدر الله عليه هذا الأمر فيدعو بهذا الدعاء فيرده، فنقول نعم يرده من هذا الباب، لأن الله قدر عليه هذا الأمر وقدر عليه أن يدعوه سبحانه أن يدعوه سبحانه وتعالى فيصرف عن هذا الأمر، فلا يهلك مع الدعاء أحد. وأساس الفرج الدعاء، لأن لو قلنا أن الدعاء لا ينفع مع القضاء أبطلنا الأسباب، وقلنا ما فائدة أن يقول الطالب اللهم نجحني في الامتحان وقد كتب الله عليه أن يرسب، يعني ما فائدة اللهم نجحني وقد كتب عليه أن يرسب، يقولون أجل هذا هراء وهذا لا فائدة فيه. فنقول لا، بل له فائدة، على الطالب أن يدعو لأمرين: أولا أنه ما علم الغيب وما علم أن الله كتب عليه الرسول، فلماذا يقول كتب الله عليه الرسول فلا أدعو؟ والأمر الثاني أنه قد كتب الله له أن يدعو فينجحه الله بسبب الدعاء يوم كتب عليه أن يرسبه ثم يدعو فينجحه، فهذا لا بأس بهذا، والقوية تحتاج إلى بسط أكثر من هذا. جزاكم الله خير. فضيلة الشيخ، هذه المصائب التي ذكرتم في نقص النعم، فما أمثالها في زيادة النعم؟ أحسنت، هذا جانب الابتلاء في النقص والأخذ والمضر والألم، لكن هل هناك مصائب يبتليها الله عز وجل ببعض الناس في الزيادة في العطاء في البذل؟ نعم، قد يبتلي الله بالبلوى وإن عظمت، قد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت، ويبتلي الله بعض الناس بالنعم، فبعض النعم ابتلاء وامتحان ومذلة، ابتلى الله عز وجل كثيرا من الناس بالنعم والزيادة فرسبوا وأخفقوا وما نجحوا، وابتلى بعضهم فأنعم الله عليهم فشكروا، ممن ابتلي عليه أو ابتلي بالنعم فما صبر وما شكر وما أعطى وما أرى الله من نفسه خير، أهل سبأ: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور، فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا ما شكروا، وهل نجازي إلا الكفور؟ فهؤلاء ما شكروا. قارون أنعم الله عليه فما قدر النعمة وما شكر، وهذا ابتلاء، ابتلاه الله بالنعمة، فخرج على قومه في زينته قال: الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم، وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا وما يلقاها إلا الصابرون، فابتلي بالمال فما شكر فكان كفرانا وجحودا وذنبا ولعنة وغضبا. قارون أو فرعون ابتلي بالمنصب، أعطاه الله ملك والواجب أن يستخدم هذا الملك في خدمة لا إله إلا الله وفي خدمة دين الله وفي تأييد رسله، لكن ماذا قال؟ جلس على المنبر وقال: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ وقال: ما علمت لكم من إله غيري. فلما قال: ما أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، أجراها الله من فوق رأسي لما غطسه. فجعلهم رياء وسمعة وبطرا وفخرا. يقول سبحانه وتعالى عن الوليد بن المغيرة: وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا. فابتلاه الله عز وجل فرده لأنه ما شكر، إلى غير ذلك. فالمقصود أن الزيادة ابتلاء وأن النقص ابتلاء، فمنهم من يشكر ومنهم من يكفر. لكن بعض الناس شكر، ذكر الله عز وجل بعض الناس أنه أدى، وفي السيرة أن عثمان دفع أمواله فاستنقذ نفسه من غضب الله، وابن عوف كذلك أنفق القافلة كلها في سبيل الله عز وجل فأنقذه الله من النار، وكثير من الصالحين بذلوا وأعطوا وأنفقوا كثير. فهذا من هذا، وشكر الله للسائل هذه النفسة العجيبة. شكر الله لكم فضيلة الشيخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، كيف يصبر الإنسان في بيته وبيته غارق بالمعاصي وهو لا يستطيع الخروج من البيت لأنه صغير السن؟ هذا سؤال يتكرر كثيرا من الشباب الذين أقبلوا على الله عز وجل وبيوتهم لا زالت تعيش الجاهلية الجهلاء، فهو بين أن يصبر في هذا المجتمع الآسر وفي هذا البيت المقدر مع المعاصي والشهوات والمخالفات، وبين أن يترك البيت وإلى أن يذهب، من يغفله؟ والكافر هو الله عز وجل. لكن إلى أين، ما هو السبب الذي يذهب ليؤمن نفسه فيه؟ وأقول لأخي عليك أولا بالصبر على هذا المصاب، فإنه مصيبة تجر عليها. والأمر الثاني، عليك بكثرة الدعاء أن يجعل الله لك مخرجا من هذه المصيبة ومن هذا الكرب. والأمر الثالث، عليك بالدعوة إلى الله بالحكمة واللين مع أهلك، وأن تحاول أن تصلح قليلا قليلا، وأن تصبر، وأن يكون نفسك مدين. فإذا انتهت أعمالك وأشواقك فعليك أن تتوجه إلى الله وأن تعالج الأمر بشيء، إما أن ترى أن الهجر أنفع فتهجر بيتك ردحا من الزمن علهم أن يتعددوا، لأن هجر العصاة وارد ومن السنة. وإذا لم رأيت ذلك لم ينجح، ورأيت أهلك معرضين عن فرائض الله عز وجل، فعليك أن تقاطعهم إذا رأيت ذلك بعد أن تصبر وتلين وتدعو إلى الله عز وجل، وسوف يجعل الله لك مخرجا إذا رأي صدقك واحتسابك ورأى منك اللجأ وصدق الدعاء. فضيلة الشيخ، هل الأخذ بالأسباب ومعالجة المرض لا يكون، هل الأخذ بالأسباب ومعالجة المرض ينافي الصبر على البلاء والدفع ذلك جزاكم الله خير؟ نعم، المعالجة وطلب الدواء وعرض نفسي على الطبيب إذا ابتلي العبد بمرض، هل هذا ينافي التوكل؟ لا ينافيه إن شاء الله. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول يا عباد الله تداووا ولا تداووا بمحرم. وفي السنن أنه قال من حديث أبو خزيمة أنه قال عليه الصلاة والسلام ما أنزل الله من داء إلا أنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. فطلب الدواء لا ينافي التوكل إن شاء الله. وإنما اختلف أهل العلم في الرقية والاسترقاء على حديث ابن عباس لا يرقون ولا يسترقون، لا يتطيرون لا يفتون ولا يتطيرون ولا يرقون ولا يسترقون، ولكن ما طلب العلاج فلا ينافي إن شاء الله التوكل. ومطلوب أن يعالج المسلم نفسه، ولكن هو رخصة العلاج على الصحيح ليس بعزيمة. هل يجب على العبد إذا مرض أن يتعالج؟ ما أظنه يجب إن شاء الله. بعض العلم يقول لا يجب عليه أن يعرض نفسه على الطبيب، له أن يصبر حتى يموت. لكن بعض أهل العلم قالوا هو رخصة، والأحسن أن يعرض نفسه على الطبيب وأن يجلب الدواء. فطلب الدواء لا ينافي التوكل، وهو من الأسباب المطلوبة إن شاء الله. والرسول صلى الله عليه وسلم احتجم ورقاه جبريل عليه السلام لما سحر صلى الله عليه وسلم، وكثير من الصحابة تداووا رضوان الله عليهم وهم أكثر منا توكلا وأشد اعتمادا على الله سبحانه وتعالى. فأخذ الأسباب لا بأس بها. وفي صحيح البخاري أن الرسول صلى الله عليه وسلم في معركة أحد لما شج في رأسه عليه الصلاة والسلام أتي بساعة فأحرق وأدخل في الشج. فهذا من الأسباب التي قدمت الرسول صلى الله عليه وسلم ومن الخدمات التي عرضت عليه، فلا ينافي بإذن الله. فضيلة الشيخ، إذا حصل للمؤمن مصيبة كموت عزيز ونحوه ثم بكى، فهل هذا البكاء وخصوصا عند النساء ينافي الصبر؟ أرجو توضيح ذلك. البكاء قسمان، بكاء بلا عويل وبلا نياحة وبلا أمور من أمور الجاهلية تسخط وكلام فهذا لا بأس به، بل هو فعله صلى الله عليه وسلم وسنته في البكاء. وأما بكاء صاحبته نياحة وتسخط وتذمر وكلام فهذا هو المنهي عنه، وهو الذي توعد صلى الله عليه وسلم صاحب هذا الأمر في حديث النائحة إذا لم تتب وقفت يوم القيامة وعليها درع من جرد وصب عليها القطران أو إزار من قطران قطران. وعليه حديث أبي موسى رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم برئ من الحالقة والصالقة والشاقة والنائحة، إذا علم ذلك فهذا الأمر مذموم. أما البكاء فالرسول صلى الله عليه وسلم بكى وهو أصبر الناس وأرضى الناس بحكم الله، وقال تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإن بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. فالبكاء على هذا ودمع العين من الرقة، والرسول عليه الصلاة والسلام بكى في مواضع كثيرة أكثر من 10 مواضع. بكى يوم أغمي على سعد بن عبادة، وهذا في الصحيح، قال مات أخي؟ قالوا لا، فبكى صلى الله عليه وسلم. وبكى لما حضر جنازة ابنته زينب، وقال لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. وبكى صلى الله عليه وسلم لما مات سعد بن معاذ، وبكى عليه الصلاة والسلام ودمعت عيناه لما مات ابنه إبراهيم في مواطن يطول استعدادها. ولكن ابن تيمية أشار مسألة في فتاويه، مسألة نقل عن الفضيل بن عياض أنه بكى مات ابنه علي فضحك الفضيل بن عياض لما مات ابنه، يعني من كثرة الصبر والرضا ضحك الفضيل بن عياض. فابن تيمية ذاك الذكي الأريب يأتي يعالج المسألة، يقول حال رسولنا صلى الله عليه وسلم أكمل، لأن حاله لما توفى ابنه بكى والفضيل ضحك، فاجتمع على الرسول صلى الله عليه وسلم واردان، وارد الرضا ووارد الرحمة، فاستطاع صلى الله عليه وسلم أن يرضى بحكم الله فقال تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول إلا ما يرضي، فهذا الرضا، وجانب الرحمة تدمع العين، فجمع بين الرحمة وبين الرضا. وأما الفضيل بن عياض فما استطاع أن يجمع بينهما، فما استطاع أن يجمع مع الرضا بالرحمة فضحك. فحال رسولنا صلى الله عليه وسلم أكمل، وحال من بكى في المصائب بلا تسخط وبلا هلع وبلا جزع وبلا تذمر أكمل من حال من جبست عيناه جفت عيناه وقسي قلبه. فإن الناس ثلاثة في هذا الباب: رجل لا يبكي ولا يتأثر عند المصائب أبدا وهذا مذموم، ورجل يهلع ويتذمر وينوح ويشتم ويسب إما رجل وإما امرأة وهذا مذموم، والمتوسط وهو الخير الذي تدمع عيناه ويحزن قلبه ويرضى بحكم الله ويسلم. فضيلة الشيخ، ما هي السبل التي تعين الإنسان على الصبر؟ أنا أسلفت هذا في أول الحديث، ولا بأس من إعادة رؤوس الأقلام في هذا الباب، وقد ذكرها ابن القيم في كتابه زاد المعاد لما ذكر هديه صلى الله عليه وسلم في علاج المصائب. أول علاج المصيبة الإيمان بالقضاء والقدر، وهو ركن من أركان الإيمان كما تعرفون، وهو شق من التوحيد. والأمر الثاني احتساب الأجر والمثوبة عند الله، والأمر الثالث أن تتسلى بأهل المصائب من عباد الله عز وجل، والأمر الرابع أن تعرف أن هذه المصيبة أهون مما أكبر منها، إلى غير ذلك من الأمور التي ذكر. لكن هذه الأمور الأربعة كان الأمور الأساسية والجوهرية في هذا الباب. هل يجوز للإنسان أن يتمنى البلاء لكي يحصل على الثواب؟ هذا ليس بوارد وليس بجائز، بل كما أسلفت أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال العباس قل اللهم من يسألك العفو والعافية، والرسول عليه الصلاة والسلام كما في مسند الإمام أحمد من حديث أبي بكر قال الراوي قام فينا أبو بكر فبكى على المنبر ووضع رأسه ثم رفع رأسه وقال يا أيها الناس قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أول ثم وضع رأسه ثم بكى ثم رفع رأسه وقال يا أيها الناس قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أول فقال يا أيها الناس اسألوا الله العفو والعافية. فما أوتي العبد بعد اليقين خير من العافية، فأمرنا أن نسأل الله العافية ولا نسأله البلاء، فإن من سأل الله البلاء لا يدري لعله أن يقع فيه ثم لا يجد مخرجا ولا يصبر فيقع في المحذور. ومن هذا الباب أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال كما في الصحيحين من حديث عبد الرحمن بن سمرة: يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة، لأن الإمارة ابتلاء، إنك إن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها. انظر كيف يعان عليها، لأنه ما سألها، ما سأل الابتلاء، وإن أعطيتها من مسألة وكلت إلى نفسه، فلما طلبها بالمسألة وكل إلى نفسه، فالابتلاء لا يطلب، لأنه إذا طلب وكل الإنسان لنفسه. وأما إذا وثي عفوا بعد سؤال الله بالعافية أعين العبد إن شاء الله على ذلك. فضيلة الشيخ، أرجو منك تبيين ما هي الكتب التي لا يستغني عنها طالب العلم تعينه على البحث والاطلاع وعلى السير على الصراط المستقيم. نعم، من الكتب التي أرشدكم إليها بعد أن نتفق نحن وإياكم وكل مسلم على أن كتاب الله عز وجل عليه مدار التدبر والفهم والحفظ، وأنه المقدم دائما وأبدا، وأنه الذي أوصى به صلى الله عليه وسلم في آخر حياته، وعليه وصية السالفين واللاحقين والصالحين والصديقين. زاد المعاد وجامع الأصول لابن الأثير من أحسن الكتب التي ألفت هذا في فن الحديث، مع رياض الصالحين للخطيب والداعية والمتكلم يحفظ نصوصه، فهي من أظهر ما حفظ وجمع، لأن صاحبها صاحب الكتاب رزق الإخلاص والقبول. ومع كتاب بلوغ المرام في الأحكام فهو من أحسن ما حرر. قال ابن حجر في أوله: حررته تحريرا بالغا ليكون من يحفظه بين أقرانه نابغا، مع عمدة الأحكام في الحديث. وأما في الفقه فهناك كتب، وإني أشكر لعالمكم الفاضل وما يحتاج معه إلى فضيلة، وهو الشيخ صالح بن عبد الرحمن البليهي، كتاب السلسبيل، فما يحتاج إلى فضيلة أخرى مع كتاب السلسبيل، أجاد كل الإزادة في تدلينه على مسائل الفقه، فإنه يأتي بالحديث ثم يخرجه بعض الأوقات من 10 مراجع، وبعض المرات يصححه من 4 و5 مصححين. والأمر الثاني أنه يأتي بترجيحات أو أقوال المذاهب، فيقول قول مالك قول الشافعي قول أحمد. وثالثا يأتي باختيارات ابن تيمية وابن القيم، فهو كتاب مجيد في الأحكام، مع البحر وحدث عن البحر ولا حرج، وهو نيل الأوطار للشوكاني. وبالجملة يقول الذهبي في ترجمة ابن حزم في سير إعلام النبلاء: 4 كتب من جمعها وأمعن النظر فيها فهو العالم حقا: المغني للحنابلة، والتمهيد لابن عبد البر، وسنن البيهقي، والمحلى لابن حزم، ومن زاد معها المجموع للنووي فقد أحسن. هذا في الأحكام وما الأحكام. والرقائق سلف بالأمس أن قلت منها جامع العلوم والحكم لابن رجب، ورياض الصالحين، والترغيب والترهيب، وكتاب الزهد الإمام أحمد، وكتاب الزهد لابن المبارك، ومن فتح الله عليه سهل له الأمور، لكن أرشدكم إلى ذلك. وبالجملة في التفسير تفسير ابن كثير، وفي التاريخ تاريخ البداية والنهاية لابن كثير أيضا. وأوصيكم في الجملة بكتب ابن تيمية وكتب ابن القيم. الحديث يطول في هذا، ولكن إن شاء الله يكفي من القلادة فيما أحاط بالعنق. ما هي نصيحتكم للشباب لقضاء وقت نافع في حياته؟ أوصي نفسي والشباب بحفظ الوقت. ومن أعظم المصائب التي أصيب بها شباب الإسلام إلا من رحم الله رخص الوقت عندهم، حتى أصبح الوقت عند الكافر أغلى منه عند المؤمن عند بعض المؤمنين. ومن يقرأ كتاب دع القلق وابدأ الحياة لهذا الأمريكي يجد كيف يحرصون على أوقاتهم، وهم لا يرجون من الله ثوابا ولا أجرا ولا جنة ولا يخافون نارا. كافر يحفظ الوقت ومؤمن يضيع الوقت. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. نروح ونغدو لحاجاتنا، وحاجة من عاش لا تنقضي، تموت مع المرء حاجاته وتبقى له حاجة ما بقي. أشاب الصغير وأفل الكبير كر الغداة ومر العشي، إذا ليلة هرمت يومها أتى بعد ذلك يوم فتي. فأعظم ما أصيبنا به أننا أرفصنا الوقت. الساعة الواحدة تمر بنا ونحن على إبريق الشاي نتحدث في كلام لا ينفع نادريات الحياة، حدث كذا من الأسعار والأمطار والأخبار والأنهار والأشجار. فأين أنا حفظ الوقت؟ ساعة واحدة يؤلف فيها بنتين كتاب التدميرية وقرر علينا سنة في الكلية فقرأناه وما فهمناه، لأن التدميرية تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. في ساعة واحدة يؤلف كتاب يؤلف الكلية في سنة ولا يفهمه الطلاب. ابن تيمية يثني رجله في دقائق فيؤلف قصيدة قوامها 100 بيت ثم يرسلها للناس ويبقى العلماء يشرحون فيها في مجلدات. ابن عقيل الحنبلي ذكروا عنه كما ذكر عنه ابن الجوزي في سيرته أنه ألف كتاب الفنون 700 مجلد. قال كتاب الفنون ما جعله إلا لفضولات الأوقات، يعني الفضل الوقت، يعني الوقت الفاضل. جعل رزمة من الأوراق عند رأسي فإذا أراد أن ينام كتب قبل أن ينام 10 صفحات، وإذا استيقظ وقال أصبحنا وأصبح الملك لله كتب 10 صفحات، وإذا عنت به خاطرة سجلها، وإذا أتت قضية قيدها. هذا ليس مع خارج أوقاته، أوقات الدروس وأوقات المحاضرات واللقاءات. فترك للأمة 700 مجلد حتى يقول أنا آكل الكعك ولا آكل الخبز. قالوا لماذا؟ ذكرها للشيعة. قال وجدت أن بين الوقتين مقدار ما يقرأ القارئ 50 آية. ونحن الآن الأيام الطوال والفسح الطويلة والعريضة تذهب هراء وسداء ولا تستثمر. إن مصيبة الوقت عندنا مصيبة لا يعلمها إلا الله. فإني أدعو نفسي وإياكم استثمار الوقت، وأحسن ما يستثمر فيه بعد الفرائض والنوافل في المطالعة الجادة، في الجلوس في حلق العلماء وطلب العلم عن العلماء، في حضور المحاضرات والكلمات النافعة ومجالس الخير، في زيارة الأحباب، وتكون الزيارات مرتبة لا تكون بدهية مجهوسة هكذا أن تزوره فما يكون في ذهنك أسئلة فتبدأ تسأله عن نسبه وعن ميلاده وعن سيارته وعن أخباره وداره. هذه ليست بأسئلة ماجريات، لكن يكون بينك وبينه اتفاق على دروس وعلى قضية على آية على حديث لتكون متهيئ ومتهيئ. إنها أمور تربوية تركها صلى الله عليه وسلم للناس يوم كانت أنفاس حفظا للوقت وكلمات حفظا للوقت وتحركات حفظا للوقت، فكان كله حفظا للحياة عليه الصلاة والسلام. كيف يعود الإنسان نفسه أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه؟ هذه المنزلة منزلة أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك منزلة عالية وعظيمة، نسأل الله أن يبلغنا وإياكم إياها. وقد قالها صلى الله عليه وسلم كما في صحيح حديث أنس: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أتى بها البخاري في كتاب الإيمان. وهذا يعود نفسه بأمور، أولها أن ترى ثناء الدنيا وأنها تزول وأنه لا يبقى إلا وجه الله عز وجل، وأنه مهما غلب عليك بعض الأشخاص أو تقدم عليك في بعض نسب الدنيا أو معطياتها فما عليك، فإن العطاء الجزيل هو أن يرزقك الله الاستقامة. ومنها أن تعلم أن هذا يرضي، أن الأمر هذا يرضي الله عز وجل. يوم تحب لأخيك ما تحب نفسك أن هذا يرضي الله، فلماذا لا تسعى في مرضات الله؟ ومنها أن تعلم أن هذا المسلم أخ لك وأنه قريب منك وأنه حبيبك في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فتود له ما تود لنفسك لتلقى الله سبحانه وتعالى وأنت مرضي عنك إن شاء الله. فضيلة الشيخ، هذا سؤال حول الشعر وقد ورد لأكثر من سؤال عن قول الله عز وجل: والشعراء يتبعهم الغاوون، فهل كل الشعر مذموم وما تفسير الآية؟ الشعراء تابعون السنة ما بعد إلا كلهم في الجنة إن شاء الله. الله سبحانه وتعالى ذم الشعراء، الشعراء عامة ثم استثنى سبحانه وتعالى منهم: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا. والشعر كما يقول ابن عباس كالكلام، حسنه كحسين الكلام وقبيحه كقبيح الكلام. وفي صحيح مسلم عن عمرو بن شريك قال: ركبت وراء الرسول عليه الصلاة والسلام فقال: أتحفظ من شعر أمية شيئا؟ يعني ابن أبي الصلت الجاهلي. قلت نعم. قال: هي. فانشدته بيتا. قال: هي. فانشدته ثاني. قال: هي. فما زال يستنشدني حتى انشدته 100 قافية. وفي صحيح البخاري في كتاب الأدب باب من صده الشعر عن القرآن وعن الذكر والعلم، ثم ساق الحديث عن أبي هريرة وقد اتفق معه مسلم في ذلك، قال عليه الصلاة والسلام: لأن يمتلي جوف أحدكم قيحا حتى يريه خيرا من أن يمتلي شعرا. قال بعض المحسنين مما هجي به الرسول صلى الله عليه وسلم. فأنا أقول الشعر مطلوب بثلاثة أمور: أولها أن لا يكثر حتى يطغى على حياة العبد وعلى نشاطه وعلى علمه وعلى جده، والأمر الثاني أن لا يكون شعر سخط ومجود، والأمر الثالث أن لا يكون مما هجي به بعض المسلمين أو مما يهجى به بعض المسلمين، فإذا سلم فهو الشعر المطلوب الذي ينصر به الإسلام إن شاء الله.